بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما تقدم بالنسبة إلى التالي، إلى أنه مقتضى الأصل الذي أو مقتضى الأصل أعني أصالة الحل، ومقتضى القانون القرآني أعني قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي الالتزام بحلية ديدان الأرض والحشرات وما شابه، ولا بد للقول بحرمة هذه الأمور المذكورة من وجود دليل يخصص العموم القرآني ويكون مانعا من موضوعية وحجية الأصل العملي. فكان بحثنا في أنه هل يوجد في المقام ما يصلح مخصصا لهذا العموم ومانعا من دليلية هذا الدليل. ذكر الأصحاب بأن الدليل على ذلك رواية دعائم الإسلام التي دلت على أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قد نهى عن الضب والقنفذ وغيره من حشرات الأرض، فيستفاد منها أن كل من طبق عليه عنوان الحشرة أو عنوان حشرة الأرض يبنى على أنه لا يحل أكله، لأن النهي ظاهر في الحرمة. قلنا بأن هذه الرواية لا بد من ملاحظة مصدرها ومؤلف المصدر والرواية. أما الرواية دلالة فقلنا تام، لكن المشكلة في أن المصدر وهو كتاب دعائم الإسلام لأبي حنيفة النعمان المصري كتاب كله مراسيل، ولا يوجد فيه رواية تامة السند، ولذا قد يعمد إلى تصحيح رواياته من خلال الشهادة الصادرة من مؤلفه في مقدمة كتابه. وقد ذكرنا بأن الشهادة غير تامة الدلالة على المدعى، وعليه يصعب الالتزام بصحة جميع ما جاء في الكتاب. ذكرنا طريقا ثانيا لتصحيح الرواية، وهو كونها مجبورة بعمل المشهور، لكننا ذكرنا أن الكبرى وإن كانت تامة إلا أن المشكلة عندنا في إحراز الصغرى، هذا بعد البناء على وثاقة المؤلف خلافا لما عليه غير واحد من أعلام الطائفة، وإن كنا لا نلتزم بكونه إمامي المذهب ببيان قد تقدم. فعليه يصعب الالتزام حينئذ برواية الدعائم لعدم تماميتها سندا ولعدم إحراز الجار. الدليل الثاني قالوا الشهرة الفتوائية، وقد بينا هذا الدليل وما فيه. الدليل الثالث قالوا الإجماع، تقريب الإجماع أن يقال إن الدليل في المقام لا يخلو إما أن يكون المجمعون قد استندوا في مقام الإجماع إلى فقد استندوا في الحكم إلى رواية دعائم الإسلام، فيكون منشأ إجماعهم رواية الدعائم، أو أن يكون المجمعون لم يستندوا إلى رواية الدعائم وإنما إجماعهم هذا وصل لهم أو التزامهم بهذا الحكم وصل لهم من المعاصرين لزمان المعصوم المعاصرين للمعصوم إلى زمانهم يدا بيد. وبعبارة أخرى، الإجماع المدعى في المقام لا يخلو عن أحد أمرين، إما أن يكون إجماعا مدركيا فإنه وإن سقط عن الحجية في نفسه إلا أنه ينفعنا لإثبات شيء آخر، وإما أن يكون إجماعا تعبديا فسوف يصلح ليكون دليلا على المدعى. أما كونه إجماعا مدركيا فذلك يعني أن مستند المجمعين في الإجماع هو رواية دعائم الإسلام، وقد قررنا أن رواية الدعائم ضعيفة سندا، فحينئذ يستدعي ذلك أن تكون رواية الدعائم مجبورة بعمل المشهور لأن المجمعين قد استندوا إليها، واستناد المجمعين إليها خير شاهد على أن الأصحاب قد أفتوا على طبقها وقد اعتمدوها في مقام الفتوى، فنحرز الاستناد، ومع إحراز الاستناد يثبت المطلوب. وبعبارة موجزة، أحد الطرق التي يمكننا من خلالها إحراز استناد المشهور إلى الرواية ضعيفة السند وجود إجماع مدعى من قبل الأصحاب على فتوى معينة موافقة لمضمون الخبر الضعيف، ونعلم أو نحتمل قويا أن منشأ الإجماع هي الرواية ضعيفة السند فيتحقق الجمع. مقامنا من هذا القبيل. أو أن تلتزمون بالأمر الثاني أو الاحتمال الثاني، وهو أن هذا إجماع تعبدي كاشف عن قول المعصوم، إذ أن هذا الحكم محل اتفاق من أصحابنا من زمن المعصوم، فيكون إجماعا موجودا من عصر الإمام المعصوم، لأن اشترطنا فيما تقدم إذا كنتم تتذكرون اشترطنا وجود ركنين أساسيين لكي نقول بحجية الإجماع. الأول أن يكون الإجماع صادرا من الأشخاص المعاصرين للإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام أو من قاربوا عصرا. الأمر الثاني أن لا يكون هناك ما يصلح للدليلية. الثاني متوفر لأن فرضنا أن ليس في المقام ما يصلح للدليلية، فيبقى الأمر الأول، وهو أن هذا إجماع صادر عن المعاصرين للإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام أو المقاربين من عصره، بحيث نطمئن بأن هذا قد وصلنا يدا بيد ممن عاصره أو قارب عصره، فيثبت له الحجية حينئذ، وعندها يبنى على أن هذا إجماع تعبدي يصلح الاستناد إليه في مقام الفتوى ويكون الحكم على وفقه. إن قلت بأننا لا يمكن أن نقبل الأمر الثاني، ترى قلنا لأن هناك ما يصلح دليلا لاستناد المجمعين إليه وهي رواية الدعائم، فلربما هذا إجماع مدركي. قلت نسلم أن هذا إجماع مدركي، لكن سوف تكون رواية الدعائم مجبورة. وبعبارة أخرى، إن فرض تعبدية الإجماع مبنية على عدم إمكانية الاستناد إلى رواية الدعائم، يعني لما كان ما يحتمل مدركيته للإجماع لا يصلح للدليلية عندنا فلن يكون دليلا عند المجمعين، فما لم يكن حجة بنظرنا نحن اليوم الذين نقول رواية الدعائم ضعيفة السند، أيضا المجمعون لا يرون حجية لرواية الدعائم فيسقطونها عن الاعتبار، فلا يرون الاعتماد عليها، وعليه لا يوجد في المقام ما يصلح للدليلية. وبعبارة ثالثة ولو فيها تكرار، إذا وجدنا دليلا غير معتبر عندنا فإن هذا الدليل غير المعتبر لا يصلح أن يكون مدركا للمجمعين، فلا مجال لنا لرفع اليد عن دليلية الإجماع وتعبديته بدعوى وجود دليل غير معتبر يحتمل استناد المجمعين إليه. كما في المقام عندنا دليل غير معتبر وهو رواية الدعائم، لما كانت رواية غير معتبرة نشكك في حجية هذا الإجماع باحتمال المدركية، قلت بأن هذا لما كان دليلا غير معتبر لا يصلح مانعا من تعبدية الإجماع أو حجية الإجماع وتعبديته، بحيث يكون مدركا للمجمعين فيكون الإجماع محتمل المدركية، وعليه يكون الإجماع تعبديا. فيثبت المطلوب. قلت إنما أفيد أن وجود الدليل غير المعتبر عندنا لا يصلح مانعا من حجية الإجماع. متى؟ لو كان مسلك قدماء أصحابنا في الاعتبار وعدم الاعتبار مسلكنا. يعني مثلا نحن نبني على حجية خبر الواحد زيد الذي يكون ثقة. إذا كان مسلك قدماء الأصحاب ما نعبر عنه بالوثاقة يعني إذا كان مسلك قدماء الأصحاب هو مسلكنا اليوم الوثاقة، بحيث إذا لم تكن الرواية معتبرة سندا لا يستندون إليها. إذا قلنا هكذا بل وجود الرواية الضعيفة عندنا كما لا نعتمد عليها نحن لا يعتمدون عليها هم، وبالتالي تسقط عن الاعتبار. أما إذا كانوا يرون حجية الخبر الموثوق بصدوره، يعني يعملون إلى الوثوق والإطمئنان، فإذا كانوا يعملون إلى الوثوق والإطمئنان لربما كان منشأ اعتمادهم إطمئنانهم بصدور هذه الرواية. هذا أولا. ثانيا، لو سلمنا بما ذكر بأن وجود دليل ضعيف سندا أو غير معتبر عندنا لا يصلح مانعا من تعبدية الإجماع، سلمنا بهذه الكبرى، إلا أنه لا ينطبق على مقامنا كصغرى. ترى أقول لأنه يحتمل أن يكون مستند المجمعين التمسك بآية الخبائث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فمنشأ إفتاء المجمعين بحرمة ديدان الأرض لكونها من الخبائث، ومع كونها كذلك لا مجال للقول بأن هذا دليل غير معتبر، فعندها يلتزم بالمنع من حجية هذا الإجماع. فالنتيجة أنه لا يمكن أن يعتمد على شيء مما أفاده المصنف أطال الله بقاء. نعم يمكن التمسك لحرمة هذه الأشياء من خلال قوله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، قوله تعالى الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، إلى أن يقول يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. من مصادق الديدان أو الحشرات الديدان، وما دل على حرمة الحشرات دال على حرمة الديدان بلا إشكال ولا ريب، سواء كان رواية الدعائم أم كان الإجماع أم كانت الشهرة الفتوائية أم كانت آية الخبائث بالبيان الذي تقدم. لكن يستثنى عندنا من ذلك في الحرمة يعني ديدان الفاكهة، فإنه يجوز أكلها حينئذ. كيفية الاستثناء أقول أولا أصالة الحيل، والقانون القرآني يفترض أننا رفعنا اليد عنهما، إذ دل الدليل عندنا على حرمة الحشرات مع دلالة الدليل عندنا على حرمة الحشرات، رفعنا اليد عن هذا الأصل وعن هذا القانون فحكمنا بأن هذه محرمة. الدليل دل على حرمة كل الحشرات فهو عنوان عام، نحتاج إلى تخصيص في هذا العموم لكي نتمكن من الالتزام حينئذ بحلية البعض. ذكر المصنف بأن الدليل العام الدال على حرمة كل الحشرات قابل للتخصيص، فيستثنى من حرمة الحشرات ديدان الفاكهة فإنه يجوز أكلها. والنكتة في ذلك مع أن الدليل عندنا دال على الحرمة إلا أننا نبني على الجواز. كيف نبني على الجواز؟ لا بد من ملاحظة الدليل الذي دل على حرمة الديدان، مرة نقول بأن دليلنا على حرمة الديدان عبارة عن الإجماع. إذا كان دليلنا على حرمة الديدان الإجماع، نشك في شمول الإجماع لحشرات الفاكهة أو ديدان نشك في شمول الإجماع لديدان الفاكهة، فعندها نقول الإجماع دليل لبي، الدليل اللبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، القدر المتيقن من الإجماع عبارة عن الحشرات غير ديدان الفاكهة، فتجري أصالة الحل بالنسبة للديدان، ويجري القانون القرآني أيضا بالنسبة إليها فيحكم بالحلية. هذا طريق. الطريق الثاني أن نقول لا، دليلنا على ذلك على حرمة الديدان الحشرات الشهرة. الكلام في الشهرة هو الكلام في الإجماع، كما أن الإجماع دليل لبي فالشهرة كذلك، كما أن الإجماع يقتصر فيه على القدر المتيقن فالشهرة كذلك، فيثبت الكلام بعينه. أما لو كان دليلنا على ذلك عبارة عن العموم أو عبارة عن رواية الدعائم التي دلت على أنه نهى عن الضب والقنفذ وغيره من حشرات الأرض، زين، فهذا عام يشمل حتى ديدان الفاكهة فيحكم بحرمتها. لكي نحكم بجواز تناول ديدان الفاكهة أو بعدم حرمة تناولها نحتاج إلى دليل. ما هو الدليل عندنا في المقام؟ يقول المصنف دليلنا على ذلك عبارة عن انعقاد سيرة المتشرعة على التسامح مع ديدان الفاكهة، فبالتالي سيرة المتشرعة تكون بمثابة المخصص للعموم المستفاد من رواية الدعائم، وتكون مانعا حينئذ من انعقاده وعليه، أو عفوا مانعا من حجيته وعليه يقال بجواز تناولها. إذن الوصول في النتيجة إلى حلية ديدان الفاكهة يرتني على ملاحظة الدليل. لو كان الدليل الإجماع أو الشهرة فأصالة الحل وقانون القرآن محكمان في البين لإثبات الحلية. لو كان الدليل عبارة عن رواية الدعائم فسيرة المتشرعة بمثابة المانع من البناء على حرمة ديدان الفاكهة، فيقال حينئذ بجواز التناول. هذه أربعة عناوين ذكرها المصنف حكم فيها بالحرمة: نجس العين، السباع، والمسوخ، وأخيرا الحشرات. أضاف المصنف في المقام عنوانا خامسا وهو عبارة عن الخبائث، فقال بأنه قد يقال بحرمة الخبائث، وعليه كلما كان مصداقا لهذا العنوان يعني الخبيث، بحيث تتنفر الطباع عنه وتتنزه عنه ومصادقه كثر كالخنافس والخفاش والقمل وغيرها، زين، مع عدم انطباق عنوان آخر عليها من العناوين الأربعة يحكم بحرمته وعدم جواز أكله. فالكلام إذن عنوان عام وهو عنوان الخبيث. البحث في ما هو الدليل على حرمة هذا العنوان، وإن شئت فقل هل يوجد عندنا دليل يدل على حرمة كل خبيث أو لا؟ نرجع، مقتضى الأصل عبارة عن أصالة الحل القاضية بحلية كل شيء. مقتضى العموم القرآني قل لا أجد أيضا الحلية لكل شيء. خرجنا عن الأصل وعن العموم في عناوين أربعة على كلام بينا، مثلا خرجنا بحرمة ما لا فلسله والسباع والحشرات ونجس العين، فكانت الأدلة الخاصة مانعة من حجية العموم ومانعة من موضوعية الأصل. فهل عندنا في المقام ما يدل أيضا على تخصيص العموم القرآني ويدل على عدم موضوعية الأصل فلا تصل النوبة إليه أو لا يوجد في المقام ذلك. البحث ها هنا، هل يوجد ما يدل على حرمة كل خبيث خبيث أو لا؟ ذكروا بأنه يمكن أن يستدل على حرمة كل عنوان خبيث بقوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث، على أن يعني يبتني الاستدلال على أساس أن المتبادر من لفظ الخبيث ما يكون بذاته رديا وقبيحا بحيث تترتب عليه المفاسد والمضار. سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه وأستاذنا التبريزي أطال الله بقاه لم يقبلا هذا الاستدلال، وقال بأن الخبيث في هذه الآية المقصود به كل ما فيه مفسدة ورداء ولو كان من الأفعال المذمومة. يسائل سيدنا الخوئي من أين استفدت هذا؟ فيقول يدل على ذلك الاستعمال القرآني، فإن القرآن الكريم قد أطلق لفظة الخبيث على العمل القبيح، ففي قوله تعالى ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، تعمل يعني عمل، فأطلق لفظ الخبيث على العمل، وإطلاق لفظ الخبيث على العمل شاهد على أن المراد في الآية القرآنية كل ما فيه مفسدة ورداء ولو كان من الأفعال المذمومة. يقول أيضا ويساعد أن لفظة الخبيث ما ذكرناه العرف، فإنه يرى إطلاق الخبيث حتى على العمل المذموم، واللغة فإن اللغة وارد مشتملة على أن المراد منها من الخبيث بالفعل المذموم. بناء على هذا تكون الآية القرآنية ناظرة إلى تحريم كل ما فيه مفسدة ولو من الأعمال القبيحة، فلا تشمل ما تتنفر عنه الطبائع ولا تكون دليلا على المدعى. هذا الاحتمال أشار له المصنف بقوله ولم يحتمل كون المراد منها الأعمال السيئة، هذا كلام السيد الخوئي، هذا الاحتمال للسيد الخوئي والأستاذ أطال الله بقاه أيضا. خب هكذا ذكر سيدنا الخوئي الذي يبدو أن ما أفاده سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه وتبعه الأستاذ ممنوع. أولا لأننا ذكرنا بأن المتبادر من لفظ الخبيث ما يكون بذاته رديا وقبيحا بأن يترتب عليه المفاسد والمضار، ولا دخل لابتهاج الإنسان بالشيء أو تنفره عنه في حسنه أو قبحه ورداءته، فما لم يحرز أن الشيء أو الفعل قبيح مشتمل على المفسدة لا يحكم بحرمته، فتمام المدار عندنا كون الأمر بهذا المعنى. هذا أولا. ثانيا نحن نقول لسيدنا الخوئي هل دائما وأبدا الألفاظ الملقاة من ناحية الشرع الشريف محمولة على خصوص المصاديق التي أرادها الشارع، أو هناك في بعض الأحايين يلحظ المعنى العرفي؟ نقول الظاهر أن الألفاظ الملقاة من الشرع الشريف لا تحمل على خصوص المصاديق المعهودة من قبل الشرع، وإنما تحمل على المعنى المطلق الذي يشمل المصداق العرفي والمصداق الشرعي. أعطي مثال، أي مثال من الأمثلة؟ مثال الإقامة، الإقامة التي تقطع السفر، إذا جاءنا من المعصوم عليه السلام إذا أقمت في بلد انقطع سفرك. عنوان الإقامة عنوان عرفي ورد فيه تحديد من الشارع المقدس. إذا ألقي، هل يراد خصوص المعنى الشرعي أو الأعم من الشرع والعرفي؟ أقول إذا كان في المقام قرينة تقرر أننا نريد المعنى الشرعي، بلي التزمنا بأنه يراد به المعنى الشرعي. إذا لم يكن قرينة فالظاهر أن المراد المعنى الأعم من الشرع والعرف، يعني ما يكون شاملا لهما. هكذا دائما وأبدا الألفاظ الملقاة من الشارع المقدس تحمل على المصادق المعهودة من الشارع إذا كان في البين قرينة. إذا لم يكن في المقام قرينة لا، تحمل على المعنى المطلق الشامل للمعنى العرفي والمعنى الشرعي. بناء على هذا نأتي للفظة الخبيث. صحيح الشارع المقدس استعملها في الأفعال، لكن وقت إطلاقها هل يراد خصوص الاستعمال أو الأعم؟ نقول لا، وقت إطلاقها يراد الأعم من المعنى الشرعي والمعنى العرفي. والمتبادر من لفظ الخبيث زين عند العرف كل ما يكون رديا قبيحا في طباعهم وفطرتهم من الأعيان القذرة المكروهة والأفعال القبيحة المستبشعة. هذا المعنى عام يشمل استعمال ما تتنفر عنه الطباع السليمة في الأكل والشرب اختيارا، وعلى هذا يثبت المطلوب، مضافا إلى أنه لا دليل عندنا على اعتبار المفسدة في صدق عنوان الخبيث كما جاء في كلامه قدس الله تربته الطاهرة وفي كلام الأستاذ أطال الله بقاء. ثالثا، سلمنا يا سيدنا على أنه يعتبر كون الشيء رديئان زين وفيه مفسدة، إلا أننا نقول اعتبار كون رداءة الشيء إنما تكون بحسب مضاره ومفاسده. فلا ريب في أن استعمال العاقل لما يتنفر منه طبعه وروحه يشتمل على مفسدة أيضا، إذ أي مضرة ومفسدة أقوى من مس كرامة الإنسان وتحميله المنفرات الروحية من دون جهة مبررة لذلك؟ فالنتيجة أنه على كافة الاحتمالات لا مناص عن الالتزام بدلالة الآية على المدعى، ولا مجال لكلامه أعلى الله مقامه ومن تبعه من أساتذتنا. الإمام الخميني قدس سره الشريف له كلام آخر في الآية فناقش دلالته، لكن الإمام اتخذ طريقا آخر يغاير طريق السيد الخوي. زين، الإمام قال بأن الآية القرآنية ليست في مقام بيان حرمة كل خبيث خبيث، وإنما الآية القرآنية في مقام بيان أن في مقام بيان التالي، أن النبي صلى الله عليه أوصاف، بيان أوصاف النبي صلى الله عليه وآله وما يصنعه في زمان نبوته بنحو الحكاية والإخبار، سوف يحرم، سوف يعمل، سوف كذا سوف كذا. يعني كأن المقصود من الآية هو ليس المقصود أن النبي صلى الله عليه وآله يحرم عليهم عنوان الخبائث بأن يجعل حكم الحرمة على هذا العنوان، وإنما المقصود أن النبي صلى الله عليه وآله يحرم عليهم كل ما كان خبيثا، فيشخص النبي أن الميتة خبيثة فيقول تحرم الميتة، أن الخمر خبيث فيقول يحرم الخمر، أن الخنزير خبيث فيقول يحرم الخنزير. فسوف يكون عنوان الخبيث حينئذ عنوان مشير إلى العناوين الخاصة، فعنوان الخبيث طريق إلى التحريم وليس التحريم هو الخبيث. إذا كان الأمر كذلك لا دلالة للآية حينئذ على عموم نستفيد من خلاله حرمة كل خبيث خبيث، وإنما ما طبق الخباثة عليه رسول الله قال هذا حرام لأنه خبيث، هذا حرام لأنه خبيث، فجعل الخبيث عنوانا مشيرا، ما قال رسول الله بحرمته فهو الخبيث، ما لم يقل بحرمته فلا، وعليه لا يمكن الالتزام بغير العناوين المذكورة. الفارق بين كلام العلمين وشو بين كلام أغاي خوي وغاي خميني التالي، الفارق أن السيد الخوئي لا يرى دلالة كلمة الخبيث على ما تتنفر عنه الطباع وتتنزع عنه. يقول الخبيث يعني الأفعال السيئة. الإمام يقول لا، الخبيث ما تتنفر عنه الطبائع وتتنزع. فإذا الإمام يوافقنا في المعنى وهو يغاير معنى السيد الخوئي. ولذا السيد الخوي لا يحتاج إلى البحث أن هذه الآية في مقام بيان لعموم لحرمة عنوان الخبيث مطلقا أو لا، لأن السيد الخوي أغلق الباب من البداية، قال الخبيث بمعنى العمل القبيح، فالآية أجنبية عن باب الأطعمة والأشربة أساسا. صار واضح؟ الإمام يقول لا، يقول الخبيث هو عبارة عن كل ما تتنفر عنه الطبائع وتتنزح عنه، هذا عنوان الخبيث. إلى هنا واضح؟ إذن يا مولانا يلزم من ذلك أن تكون الآية دالة على حرمة كل عنوان خبيث لقوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث. قال لا، لأن الآية ليست في مقام بيان من جميع الجهات حتى نستفيد عنوانا كليا عاما يدخل تحته كل من طبق عليه عنوان الخبيث، وإنما الآية القرآنية في مقام بيان أن كل ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله فهو الخبيث، أو قل في مقام بيان أن رسول الله صلى الله عليه وآله لن يحرم إلا ما كان خبيثا لا أزيد ولا أنقص، فكأن الآية تقرر أن المحرم من قبل رسول الله من الخبائث. هل اللي تبين الآية؟ أما تبين أن رسول الله يحرم كل خبيث خبيث؟ لا. صار أو رسول الله حرم كل خبيث؟ لا. فلا دلالة لها. هكذا أفاد الإمام. على أي ما أفاده الإمام يمكن أن نجيبه بشيء واحد. نقول للإمام الراحل ويحرم عليهم الخبائث. يا أهل الأصول، الخبائث جمع محلى باللام، وقد قرأنا في أدوات العموم أن الجمع المحلى باللام عام يفيد الشمولية والاستغراق، فبالتالي يحرم عليهم الخبائث يعني يحرم كل خبيث خبيث خبيث، فبالتالي يفيد عمومية، فالآية عامة شاملة لحرمة كل عنوان عنوان من عناوين الخبيث وليست مختصة بما ذكر، وما أفدته يحتاج إلى دليل وقرينة مانعة من انعقاد العموم فلا مجال للالتزام به. فالنتيجة التي نصل لها تمامية الآية الشريفة على حرمة كل من طبق عليه عنوان الخبائث. ولذا لو أردنا صياغة بحث الأطعمة والأشربة من جديد كان اللازم بعد تقريب الأصل العملي الحلية ثم تقريب القانون القرآني وهو عبارة قل لا أجد فيما أوحي إلي، بعد ذلك ملاحظة النسبة بين آية قل لا أجد وقوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث، بل يمكن أن يستفاد ويحل لهم الطيبات أيضا. ولذا ينبغي تنقيح هاتين الآيتين. ومما يؤسف له أن الفقه الشيعي لم تنقح فيه الآيتان الشريفتان بشكل واضح. عل الله عز وجل يهيئ من أمثالكم من يتولى تنقيح ذلك إن شاء الله. الكلام بعد ذلك في الطيور. ذكر المصنف أن مقتضى أصالة الحل كما قررنا أصالة الحل الشرعية البناء على حلية كافة الطيور من دون استثناء ولا قيد، كما أن مقتضى القانون القرآني الذي ذكرنا فيما مضى عبارة عن البناء على وجود على حلية كل طير طير، لا بد للخروج عن أصالة الحل والخروج عن العموم القرآني من وجود دليل خاص يخصص به هذا العام ويمنع من موضوعية الأصل العملي، لما قلناه مرارا أن الأصل العملي لا تصل النوبة إليه مع وجود الدليل الاجتهادي، إلا هو رواية آية إجماع شهرة زين، فلا تصل النوبة إلى الأصل العملي مع وجود الدليل الاجتهادي. بناء على هذا لا بد من إيجاد دليل خاص يخصص العموم القرآني أو يلغي موضوعية الدليل الاجتهادي. أقول اتفق أصحابنا، لذلك بحثنا هنا، اتفق أصحابنا واتفقت النصوص والفتاوى على حلية بعض الطيور وحرمة بعض آخر، ووقع الخلاف بين أصحابنا في حرمة جملة منها. قلنا أن الأصل قاض بالحلية، ولذلك لا نحتاج إلى أن نتعرض لما يحل، إنما نتعرض لما دل الدليل على حرمته وأفتوا به، لنرى هل أن الدليل دال على ذلك كما هي مقتضى الفتوى، أو أن الدليل غير دال على ذلك والفتوى لا يمكن الالتزام بمفادها. من هنا تعرض المصنف إلى مجموعة من العناوين التي حكموا بحرمتها. أول العناوين ذكر حرمة السبع من الطير. أقول لا خلاف ولا إشكال عندنا في أنه يحرم السبع من الطيور، ومرادنا من السبع من الطيور كل ما كان ذا مخلب، أي ظفر يفترس ويعدو به على الطير، كل ما كان ذا مخلب بمعنى ظفر يفترس ويعدو به على الطير، من دون فرق بين كونه قويا كالبازي والصاق والعقاب والشاهين والباشق، أو ضعيفا كالنسر والبعاث والراخم وغير ذلك. يعني إذا كان لها ظفر له مخلب تفترس به تعدو به على الطير تكون من السبع. يدلنا على ذلك موثقة له سماعة ورواية صحيحة داود بن فرقد المتقدمتان صفحة 124-125 من المتن في سباع الحيوان. صحيح داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام، فإنها دلت على الحرمة. وعندنا أيضا موثقة سماعة، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المأكول من الطير والوحش فقال حرم رسول الله صلى الله عليه وآله كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من الوحش، فقلت إن الناس يقولون من السبع، فقال لي يا سماعة السبع كله حرام وإن كان سبعا لا ناب له، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله هذا تفضلا إلى آخر. كل ذي مخلب من الطير حرام، فإنها دالة على المدعى. لكن يجري في المقام المعارضة التي أشرنا إليها هناك، حيث أننا ذكرنا هناك فيما مضى أن ما دل على حرمة كل ذي مخلب من السباع معارض بما دل على حلية كل ذي مخلب من السباع، صحيحة محمد بن مسلم، وما ذكرناه هناك جار بنفسه هنا، فيقال لما لم يمكن التصرف بحمل الروايات المانعة من حلية من أو حمل الروايات الدالة على الحرمة على الكراهة، قلنا باستقرار المعارضة، عندها حكمنا باللجوء للمرجحات. قلنا أول المرجحات ما هو؟ أول المرجحات موافقة الكتاب، قدمنا الروايات الدالة على الحلية استنادا لموافقتها لقوله تعالى قل لا أجد. وإن لم ترضى بذلك قلنا بأنه الشهرة عندنا للرواية وليست للفتوى، وليس المقام شهرة روائية مثلا، وإلا حكمنا بتقديم الأشهر رواية. إن لم يكن كذلك يتعارضان يتساقطان نرجع للأصل القاضي بأصالة الحل. أضيف في المقام أمرين ويعتبر هم استدراك على ما تقدم. قد يقال بأننا في المقام مع ترجيح روايات الحلية ما قبلوا الجماعة بتحليل السباع فنجيب وجه للتحريم. قد يقال مع تعارض روايات الحلية مع روايات الحرمة نرجح روايات الحرمة على روايات الحلية. ما هو المرجح؟ موافقة الكتاب ببيان. أول المرجحات قلنا الكتاب، فنقول بأن الكتاب موافق لروايات الحرمة لا لروايات الحلية. كيف؟ مع أن قل لا أجد دال على الحلية، لكن هذا بياننا. نقول بأن الكتاب الكريم قد دل على حرمة الميتة. زين؟ قال قل لا أجد فيما أوحي علي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. دلت الآية الشريفة على حرمة لحم الميتة، وعنوان الميتة أعم، سيأتي إن شاء الله. عنوان الميتة القدر المتيقن أو المألوف عبارة عن كل ما مات حتف أنفه. سيأتينا توسعة في عنوان الميتة بأن كل ما لم يذكى ذكاة شرعية يقال له ميتة، فيكون العنوان أوسع. زين، الآية دلت على حرمة الميتة وقد عرفت أن عنوان الميتة أوسع، إلى هنا واضح بالمقدمة الأولى. المقدمة الثانية سيأتي منا إن شاء الله أن السباع مما لا تقبل التذكية، يعني لا يمكن أن تقع الزكاة عليها، ولذا لو ذبحت السباع كان ميتا لأنه لا مجال لتذكيتها. النتيجة أن السباع عنوان للميتة، وقد عرفت أن الميتة محرمة، فعندها مقتضى الروايات التي دلت على حرمة السباع موافقة للكتاب. مقتضى ذلك هو هذا، لأن الروايات الدالة على الحرمة سوف تكون موافقة للكتاب الذي دل على حرمة الميتة والسباع ميتة، فعندها يبنى على الحرمة. لكن هذا الوجه يبتني على أساس الالتزام بعدم وقوع التذكية على السباع. أما لو التزمنا بمقالة سيدنا الخوئي والأستاذ الشيخ التبريزي أطال الله بقاه والأستاذ الوحيد وبعض أعيان العصر من المحققين دامت أيام بركاته من أن التذكية تقع على كل حيوان الحيوان عدا نجس العين، لا يأتي هذا البيان، وإنما جئنا بهذا البيان حذرا من أن نرمى بالشذوذ يعني في تحليل السباع بقول المطلق. فبناء على هذا يمكن أن يقال بحرمة السباع، لكن قل هذا مبني على القول بعدم قبول كل حيوان الحيوان للتذكية. أما لو قلنا بقابلية كل حيوان الحيوان للتذكية فهذا البيان الذي ذكرناه لا يأتي، لأن إحدى مقدمتين المقدمة الثانية أن السباع لا تقع عليها التذكية سوف يكون منقوضا لأن السباع ستقع عليها التذكية حينئذ، وبالتالي لا يتم البيان. خوف. المورد الثاني واضح إن شاء الله كلامي في تعليق. لا، الآن قدمنا روايات الحرمة، يعني قدمنا الروايات التي دلت على حرمة السباع، والمفروض أن الطائفتين من النصوص متعارضة، ما دل على حرمة السباع ما دل على حلية السباع، فقدمنا روايات حرمة السباع لموافقتها للقرآن الكريم. كيف رجحناها بموافقتها للقرآن الكريم؟ من خلال البيان الذي ذكرناه، يعني نحن فسرنا الآية القرآنية لكي تكون موافقة، لكي تكون الروايات المحرمة موافقة للآية. فأساس يكون ترجيح بموافقة الكتاب. فإذا رجحناه سوف يكون عنوان الحرمة للسباع. إنما كيف كان عنوان الحرمة للسباع؟ لأجل أنها ميتة. زين بهذا العنوان. أو قل بما هي سباع بلحاظ. إنما في مقام الصناعة كيف وصلنا لهذا النتيج؟ بلحاظ أنها تكون ميتة أو تؤول إلى الميتة. مما يحرم من الطير أيضا كل طير كان صفيفه أكثر من دفيفه. ونريد من الصفيف عبارة عن بسط الجناحين حال الطيران. ونعني بالدفيف عبارة عن ضرب الجناحين وتحريكهما حال الطيران. ولا نفرق في حرمة الحيوان الطير الذي يكون صفيفه أكثر من دفيفه بين كونه بريا وكونه بحريا. قال في الجواهر بأن هذا لا خلاف فيه، بل عليه الإجماع بقسمه، يعني المحصن والمنقول. يدلنا على ذلك صحيح الزرارة وموثقة سماعة. صحيح الزرارة واردة في الباب رقم 19 من الأطعمة المحرمة. الحديث الأول، محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن رئاب عن زرارة صحيح أعلائي جدا، كلهم ثقات إماميون، أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عما يؤكل من الطير فقال كل ما دفت ولا تأكل ما صفت. فأني على أساس أن النهي ظاهر في الحرمة. عندنا موثقة سماعة واردة في نفس الباب الحديث الثاني، محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن محبوب عن سماعة بن مهران في أعلى درجات الاعتبار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال كل ما صف أو كل ما صف وهو ذو مخلب فهو حرام. والصفيف كما يطير البازي والحداد والصقر وما أشبه ذلك، وكل ما دف فهو حلال. فالدلالة على المدعى واضحة. إنما الكلام عندنا في التالي، ما هو المراد من كون صفيفه أكثر من دفيفه؟ عندنا ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون المراد بما صف أو دف أنه كذلك دائما وأبدا، فيصف دائما أو يدف دائما، هذا احتمال. احتمال الثاني أنه ما دف أو صف في الجملة. الاحتمال الثالث أنه يدف ويصف لكن أحدهما أكثر من الآخر، فصفيفه أكثر من دفيفه أو دفيفه أكثر من صفيفه. أقول أي هذه الاحتمالات الثلاثة هو المتصور؟ الصحيح هو الاحتمال الثالث. أما الاحتمال الأول يعني أن يكون يصف دائما أو يدف دائما فلا يمكن الالتزام به، لأنه لا يوجد عندنا طير كذلك قطعا أنه على طول الوقت إما يدف أو يصوف، هذا ما موجود. وأما الاحتمال الثاني أنه إما صف في الجملة أو دف في الجملة فهذا أيضا لا يمكن الالتزام به، لأن جميع الطيور تصف وتدف في الجملة بحيث أنه يصدق عليها صفة ويصدق عليها دفة ولو قليلا، فيتعين الاحتمال الثالث لأن القسمة قسمة حاصرة. أيضا يمكن أن أيد الاحتمال الثالث أو يشهد ويدل على الاحتمال الثالث موثقة سماعة. لاحظوا، والصفيف كما يطير البازي والحداد والصقر وما أشبه، بحيث نقول التمثيل اللي ذكر الإمام عليه السلام في موثقة سماعة بذكره صف البازي والحداد والصقر لا ريب ولا شبهة في أن هؤلاء كما يصفون يدفون، وإنما صفيفهم أكثر من دفيفهم، فإذا يثبت المطلوب. بل أزيد، لو أردنا أن نجعله مؤيدا، عندنا رواية الصدوق مرسلة الصدوق نفس الباب 19 حديث 4، محمد بن علي بن الحسين صدوق قال، طبعا دي من مراسيل الصدوق الجزمية، إذا كنا نقول بحجية مراسيل الصدوق الجزمية تكون معتبرة، وإن قلنا لا فرق بين مراسيل الصدوق تكون ساقطة عن الاعتبار، وقد قدمنا في بحث سابق أن الحق عندنا عدم الاعتماد على مراسيل الصدوق مطلقا. إن كان الطير يصف ويدف فكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه فلا يؤكل. فإن هذه الرواية صريحة في أن المعتبر أكثرية الصفيف على الدفيف. الصنف الثالث من الأصناف المحرمة من الطيور ما كان فاقدا للعلامات الثلاث: القانصة والحوصلة والصيصة. ما هي هذه العلامات؟ ما هو الدليل عليها؟ يأتي الكلام عليه إن شاء الله، والحمد لله.